صحيح أن الحجامة تورث النسيان عند استعمالها في مؤخرة الرأس؟ الجواب: الحجامة احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجرته، وهي نوع من أنواع التداوي، لأن الحجام إذا كان بصيرا، كان عارفا للحجامة، فإنه لا يستخرج إلا الدم الفاسد. أما إذا كان الإنسان، إذا كان الحجام غير صاحب مهنة، فإنه قد يستخرج دما من الإنسان يكون صالحا، وقد ينشأ عن هذا خلل في الشخص. فإذا أراد الإنسان أن يحتجم فإنه يحتجم عند صاحب مهنة يتقنها، ولا يكون في ذلك ضرر. أما إذا احتجم عند شخص لا يتقن هذه الصنعة فقد ينشأ عن ذلك ضررا عليه، ومن ذلك النسيان، وبالله التوفيق.